وجاء القرآن ونسخها وهو مهيمن عليها، لا يجوز لنا أن نقدمها أو أن نقدم بعضها على كتاب الله عز وجل مع الإيمان بها. فالإيمان بالكتب السماوية السابقة ركن من أركان الإيمان. سورة الفاتحة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. هذه السورة العظيمة لو أن رجلا قرأها وسأله سائل فقال له بما دعوت، بأي شيء دعوت يا عبد الله، لفكر وتردد ويقول أي دعاء يا هذا، إنني كنت أقرأ كتاب الله. ولو كان عنده فقه لقال كنت في مناجاة مع الله، أناجي الله، أدعو الله، أطلب من الله. فالفاتحة أنزلها الله تبارك وتعالى لتكون بينك وبين الله، فهل يعقل أن نقرأها ونحن غافلون ونحن ساهون ونحن لا نتدبر ولا نفقه؟ إن آية واحدة يا عباد الله من سورة الفاتحة لهي جديرة بتغيير حياة الإنسان، بل كلمة واحدة فقد ألفت فيها المؤلفات وصنفت فيها المصنفات. وهذا كتاب قيم ضخم للإمام ابن القيم في تفسير قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقال وهل الدين إلا عبادة واستعانة؟ فالعبادة طريق يوصل إلى الاستعانة بالله، والعبادة حق لله عز وجل، والاستعانة استعانة العبد بالله عز وجل من حقك أنت أن تستعين بالله. فقدم الله عز وجل حقه على حقوق الناس، ولن تستعين بالله عز وجل إلا إذا حققت العبودية. والعبودية هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. إنها نفحات إيمانية، ولن أستطيع أن أذكر جل ما ذكر عن الفاتحة، فالوقت قصير، الحياة تفنى، ولن ننتهي من الكلام عن كلام الله. وكيف لا، وهو الكلام المعجز، وهو الكلام الذي تحدى الله عز وجل به الإنس والجن. فيه الشفاء وفيه الهداية وفيه البركة، أحسن الحديث، نسأل الله أن ينفعنا به. هذه السورة المباركة يا إخوة بعد البسملة استفتحها الله عز وجل بحمده والثناء عليه، وهذا من أجل نعم الله عز وجل على خلقه. فهذه الجملة الحمد لله رب العالمين معناها قولوا الحمد لله رب العالمين، وهذه نعمة جليلة، لأن الله علمك الحمد قبل أن تطلب، فالحمد لله على نعمة الحمد. ورب العالمين هو رب جميع العوالم، رب عالم الإنس والجن والطير والحشرات والجمادات والملائكة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين حمدت الله عز وجل بلسانك وبجوارحك، فهل أنت من الراضين عن الله؟ أم أننا نردد تلك الكلمات ولا نستشعر ما فيها من المباني العظيمة؟ وإذا قرأت فقلت الرحمن الرحيم، علمت أن الرحمن اسم لا يكون لغيره سبحانه ولا يطلق على غيره، والرحمن هو المنعم بجلائل النعم، هو الذي يرحم المؤمن ويرحم الكافر أيضا. لما ناجى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ربهم فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله عز وجل وهو الرحمن: قال ومن كفر فأمتعه قليلا لن أمنع عنه الطعام والشراب بكفره ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه رحمة من الله عز وجل. أما الرحيم فهو المنعم بدقائق النعم على خلقه وأصفيائه وأوليائه، وهذا الاسم خاص بعباد الله المؤمنين لقول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا قرأت قوله تعالى: مالك يوم الدين، اهتز قلبك وخشعت جوارحك، لأنك تذكرت يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة بما فيه من أهوال وشدائد، بما فيه من تفاصيل. فنحن نفتقر إلى رحمة الله عز وجل. فهل يعقل أن هذا الرجل الذي قرأ قوله تعالى: مالك يوم الدين، يخرج من صلاته وهو غافل؟ أبدا، لأنه تدبر وكأن القيامة أمام عينيه أو نصب عينيه، يرى تطاير الصحف، ويرى العرض على الله عز وجل، ويرى الملائكة بقلبه، بل ويرى الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. إذا تخيلت هذه الأشياء فإنك قد انتفعت بقول الله عز وجل: مالك يوم الدين. والله تعالى هو المالك وهو الملك، ولا يجتمعان لأحد سوى الله. فالمالك هو الذي يملك الأشياء، والملك هو الذي يملك الملوك، وملك الله تبارك وتعالى دائم. أما عن ملك الناس فإنه زائل ولا يدوم، وإنما ينتهي، وهو جعله الله عز وجل لوقت من الأوقات، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالله تعالى هو الملك، وهو ملك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء. إذا تذكرت ذلك نفعك الله عز وجل بقوله: ملك يوم الدين، أو مالك يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، في هذه السورة المباركة نرى الكثير والكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نحتاج أن نفقه ما فيها من المعاني. أولا الفقه، أن يشرح الله عز وجل صدرك للعلم، فالعلم مقدم على العمل، ولن تعمل عملا صحيحا إلا إذا تعلمت يا عبد الله. فإذا قدمت العبادة على الاستعانة وحققتها واجتهدت أن تكون من عباد الله عز وجل، طلبت العون من الله، وهو الاتكال على الله عز وجل والاستعانة بالله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، وهذا معنى قوله سبحانه: وإياك نستعين. ثم يطلب المسلم من ربه عز وجل أن يوفقه إلى صراط مستقيم، وأن يجعله من الذين يتبعون الصراط، والصراط هو الطريق. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، معناها أي وفقنا يا الله للثبات على طريقك المستقيم. ومن كان ثابتا عليه في الدنيا ثبته الله عليه في الدار الآخرة. والصراط المستقيم قيل هو الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصراط المستقيم قيل هو القرآن، لأن الله عز وجل قال بعد هذه السورة في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالقرآن الذي لا ريب فيه هو صراط الله المستقيم. والمسلم يدعو أن يجنبه الله تبارك وتعالى هذا الصراط المظلم، ألا وهو صراط المغضوب عليهم والضالين. كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فسر صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يتكلم بعد كلامه، فهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وانعقد الإجماع عليها، فقال صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قال يعني اليهود، ولا الضالين يعني النصارى، وكل من كان على شاكلتهم. وقد خص الله تبارك وتعالى اليهود بالغضب لأنهم عرفوا الحق وتركوه، عندهم علوم وعندهم فقه وعندهم، لكنهم كما وصفهم الله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. أما عن وصف النصارى بالضلال فلأنهم عبدوا الله عز وجل على جهل، كما بيّن الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ثم لم يلتزموا بما أوجبوه على أنفسهم. فكل من كان عنده علم وترك هذا العلم وانحرف، أو كان من علماء المسلمين وفسد، ففيه شبه من اليهود. وكل من عبد الله تبارك وتعالى بالبدع ولم يتعلم ولم تكن له عناية بالعلوم النافعة ففيه شبه من النصارى. وإن الله تبارك وتعالى لما ذكر اليهود وذكر أنهم قد غضب عليهم، ليس معنى هذا أنهم ليسوا من الضالين. ولما ذكر النصارى وذكر أنهم من الضالين، ليس معنى ذلك أن الله عز وجل ما غضب عليهم، لكن الغضب هو أخص صفات اليهود، والضلال هو أخص صفات النصارى. يقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله: ويا عجبا لمسلم يردد هذه الآية في اليوم والليلة عشرات المرات ويتشبه باليهود في تركه للعلم النافع، ويتشبه بالنصارى في تقربه إلى الله عز وجل بالبدع أو بغير علم. فمقتضى هذه الآية أن تقبل على العلم النافع، وأن الله تعالى إذا علمك شيئا أن تعمل به. ثم إن المسلم إذا قرأ هذه السورة أمن، وهذا مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد اعتنى علماؤنا بهذه السورة المباركة، فبعضهم يفسر والآخر يشرح وآخرون يستنبطون. وهناك لطيفة فقهية تتعلق بسورة الفاتحة، وهي: هل يجب على المأموم أن يقرأ هذه السورة خلف الإمام؟ اختلف العلماء، فذهب الإمام الشافعي والبخاري وجماعة من أهل الحديث أنه ينبغي على المسلم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات. واستدلوا بهذا الحديث، وهو عند البخاري ومسلم، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن فالذي يؤخذ من هذا المذهب، وهذا يدل على عظمة هذه السورة، أنه ينبغي على المأموم في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية أن يردد سورة الفاتحة خلف الإمام. أما القول الثاني، وهو قول أبي حنيفة وقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى على هذين الإمامين أن المأموم لا ينبغي عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، لأن قراءة الإمام إنما هي قراءة للمأموم. واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث في سنده من قال، فهذا المذهب ضعيف. أما القول الثالث وهو قول الإمام مالك، وفيه أنه ينبغي على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في الصلوات السرية وفقط، يعني في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. أما في الصلوات الجهرية فقراءة الإمام له قراءة، ولا ينبغي عليه أو لا يلزم بقراءة الفاتحة، لأن الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ورجح شيخ الإسلام هذا القول وهذا المذهب في مجموعة الفتاوى، وهو أعدل الأقوال، لأنه يجمع بين المذهبين السابقين، أنك تحرص على قراءة الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر، ولا تلزم بقراءتها في باقي الصلوات الجهرية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه، وأن يجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكروا عن ذي النون المصري أنه كان يردد هذه الأبيات، هذه الأبيات ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد. كان يقول رحمه الله: منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. وذكروا عن رجل من السلف أنه نام ذات ليلة عن ولده، كانوا يقرؤون القرآن في صلاتهم بالليل، يراجعون ويتدبرون ويتأملون ويعقفون عليه، فرأى في منامه وسمع صوتا ينشد ويقول لما نام عن قيام الليل ونام عن قراءة ولده: أتطلب مثلي وعني تنام؟ كأن حورية من حوريات الجنة أو من حور الجنة ينشدني: أتطلب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. هكذا كانوا يتصلون بالله عز وجل. وأختم خطبتي بقصتين ماتعتين. أما الأولى وهي تدل على تعلق قلوب هؤلاء بكلام رب العالمين، فقد ذكرها الإمام ابن الجوزي في عيون الحكايات، وذكرها الإمام أحمد في كتاب الزهد. وفيها أن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أمسى صائما ذات يوم، فلما وضع بين يديه الطعام دار بخاطره قول الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، فتقلصت يده عن الطعام وقال: ارفعوا الطعام، فرفعوه. فأصبح صائما في يومه الثاني. فلما وضعوا بين يديه الطعام وقت الإفطار وهم يعلمون أهله يعلمون أنه صائم ولم يأكل شيئا بالأمس، فتذكر قول الله تبارك وتعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فقال: ارفعوا الطعام، فرفعوه فأصبح صائما في يومه الثالث. فلما جاء وقت الإفطار وضع بين يديه الطعام، وإذا به يردد هذه الآيات، فقال: ارفعوا الطعام. فذهب ولده إلى أصحابه فقال: أدركوا الإمام. ذهب إلى يحيى البكاء وإلى ثابت البناني، وهما من أصحاب الحسن، وهم جميعا من أهل الزهد والفضل والعلم والعبادة والورع، فلم يزالوا به وهو يأبى ويمتنع، حتى اجتمعوا عليه وشرب شربة واحدة وترك الطعام وقام. القصة الثانية، وقد ذكرها الإمام الثعلبي رحمه الله في كتاب قتل القرآن، وقد جمع في هذا الكتاب بعض أسماء هؤلاء الذين تأثروا بالقرآن فسمعوا منه جزءا أو سمعوا منه آية أو آيات أو رتلوا منه ما تيسر فماتوا وفاضت أرواحهم إلى الله. فذكر الإمام الثعلبي رحمه الله، وهو المتوفى سنة 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا من أهل الزهد والورع وهو حبيب العجمي، وقد ترجم له الإمام الذهبي فقال: هو زاهد عابد وله كرامات. ذكر هذا الرجل الإمام أنه دخل مسجدا من مساجد الكوفة فوجد شابا قد أنهكته العبادة، قائم يصلي وهو صائم ويقرأ ويدعو إلى الله، قد أنهكته العبادة. قال: فأشفقت عليه ودنوت منه وقلت له: أيها الشاب، ماذا ترجو من الله عز وجل؟ فقال: أتمنى أن أستمع إلى 10 آيات من قراءة صالح المري. وصالح هذا كان من القراء العباد وكان بالبصرة. قال الإمام يحيى: فذهبت إلى البصرة وبحثت عن صالح وأخبرته بالخبر، فقال: لأذهبن إليه ولأقرأن عليه ما يريد. قال: فدخل صالح على هذا الشاب وقرأ وشرع في القراءة، فقال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فسقط الشاب ميتا. قال: فوجدنا امرأة في الدار وهي امرأة عجوز تحمل طعاما، فقالت: ما الخبر؟ فقلنا لها الخبر، فقالت: إذن أنت صالح؟ قال: نعم. قالت: آتاك الله مناك كما حققت لولدي مناه، لقد كان أو لطالما كان يتمناك على الله عز وجل أن يسمع منك القرآن، فحقق الله عز وجل له المراد فمات وهو يستمع إلى كلام الله، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه. أيها الإخوة الكرام، ليس المراد بالقرآن أن نحفظه وأن نتباهى به وأن نردده في المحافل وأن نستمع إليه في بيوتنا وفي طرقاتنا وفي أماكن أعمالنا بلا تدبر وبلا فهم، حتى تجد الرجل الواحد وهو يحفظ كتاب الله عز وجل وما رأيت لذلك أثراً على هيئته، ولا ترى لذلك أثراً في شكله أو في سمته، إنهم ما تأثروا بالقرآن وما انتفعوا بالقرآن، وإن كانوا يملكون العلوم لكن السلف ما كانوا هكذا، إنهم عاشوا يتدبرون آية ويعملون بآية، ولا ينتقلون من خمس آيات إلى الأخرى إلا بعد العلم والعمل، فسادوا وخلد الله تبارك وتعالى ذكرهم. هكذا كانوا وهكذا عاشوا، وبعد فالقرآن نور مشرق حامله مسدد موفق. وجاء عن سيدنا محمد ذي الفضل والفخر الرسول المرشد في فضل حفاظ القرآن المهرة أنه من الكرام السفر، لأنه في صحف مطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكر، فالحافظ المتقن قد ساوى الملك، فاستعمل الجد فمن جد ملك. اللهم أنعم علينا بنعمة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، أصلح أحوالنا، وفرج كروبنا، وألف بين قلوبنا، وتوفنا وأنت راض عنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادها بخير فكن في عونه، ومن أرادها بشر فاقصم ظهره، واجعل تدبيره في تدميره، وأذق وبال أمره، واجعل الدائرة عليه. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين أتباع السنة في كل مكان، برحمتك يا أرحم الراحمين. كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي فلسطين وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام، بقوتك يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.